قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. مؤسسة ابن جبريل الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فإنني أحمد الله عز وجل وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على ما يسر وأعان على عقد هذه اللقاءات التي تبتدئ بهذه الليلة، ليلة الأحد السابع من شهر شعبان من عام 34 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بحي شبرى في مدينة الرياض. وإنني لأشكر للإخوة القائمين على مؤسسة الشيخ العلامة عبد الله بن جبريل رحمه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذه المادة العلمية المتعلقة بعلوم الحديث. وبلغني أن بعض الإخوة استشكل هل سيكون هناك شرح لمقدمة مسلم مثلا، أو للعلل الصغير للترمذي، أو للكفاية للخطيب البغدادي، من وهي الكتب التي قررت في هذا اللقاء. والجواب قطعا لا. أما مقدمة مسلم فيمكن احتمالها في 6 ليالي، لكن العلل الصغير للترمذي لا يحتمل هذا، فضلا عن كتاب الخطيب كتاب الكفاية للخطيب البغدادي. وإنما أريد أن أوضح عنوان الدرس، وهو مصادر كتب علوم الحديث، وسيتضح بإذن الله تعالى المعنى أكثر من خلال هذا الدرس الأول الذي إن شاء الله تعالى نبتدئ بالتطبيق العملي فيه على مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والمقصود بعنوان هذه الدروس أن نبين الكتب الأصول التي اعتمد عليها الأئمة المصنفون في كتب علوم الحديث. وهذه مقدمة بين يدي الدرس، ويتلوها مقدمة أخرى بإذن الله تعالى تتعلق بالمعالم المنهجية العامة لكتب الأئمة المتقدمين في الذين تحدثوا في مسائل علوم الحديث. لكن هنا ينبغي أن ننتبه لهذه القضية، وهي أن التصنيف في علوم الحديث مر بثلاثة مراحل أو بثلاثة أطوار. الطور الأول، وهو الذي تمثله هذه النماذج أو النموذجان اللذان اخترناهما، مقدمة مسلم والعلل الصغير، وهي بث جملة من علوم الحديث في مقدمات كتب الأئمة أو خواتيمهم. الطور الأول بث جملة، لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل التمثيل، لجملة من أنواع علوم الحديث في مقدمات كتب الأئمة أو في خواتيمها. وهذا النوع يمثل له بوضوح بمقدمة الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وكذلك أيضا يمثل له بعلل الترمذي الصغير، فإنه سيتبين لنا بإذن الله تعالى حينما نبتدئ به كم نثر في هذا الكتاب من أنواع علوم الحديث. ومما يمثل به أيضا لهذا النوع من الكتب بعض المقدمات كتب الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. ففي دلائل النبوة مثلا ذكر جملة من أنواع علوم الحديث، فضلا عن كتبه المستقلة في ذلك ككتابه المدخل إلى غير ذلك من الكتب التي أبرزت جملة من أنواع علوم الحديث. والملاحظ أيها الأفاضل أن هذه الكتب أو هذه المقدمات والخواتيم لم يقصد الأئمة فيها الاستقصاء، لا، إنما قصدوا التنبيه على جملة من علوم الحديث التي يحتاجها الناس وطلبة العلم في زمانهم. وطلبة العلم في زمانهم أو ما جدت الحاجة إليه نظرا لتشعب بعض أنواع علوم الحديث التي تنشأ نتيجة تقادم الزمن. فإننا نعلم أن علوم الحديث في عهد الصحابة رضي الله عنهم التي كانت تتداول فيما بينهم لم تكن هي نفس علوم الحديث التي وجدت في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين، بمعنى أنه إذا تأخر الزمن تجد بعض أنواع علوم الحديث بسبب تأخر الزمن لم يكن الصحابة رضي الله عنهم مثلا محتاجون لها، مثل قضية التدليس مثلا لم يكن الصحابة يتحدثون في هذه القضية أبدا، لكنهم كانوا يبحثون عن الاتصال والانقطاع، من حدثك بهذا وعمن سمعته وممن لقيته، خشية وجود انقطاع. أما التدليس فغير وارد في حقهم رضي الله عنهم. تأتي مسألة المراسيل، يوجد في عهد الصحابة مراسيل نعم، لكنها لا ينظر إليها من جهة الاتصال والانقطاع نظرا لأن جماهير النقاد على أن مراسيل الصحابة لا أثر للانقطاع فيها، كما قال العراقي رحمه الله: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. فيأتي عهد التابعين تجد أنواع من علوم الحديث، ثم يأتي عهد أتباع التابعين وأتباعهم وهكذا. فمثلا مبحث الحديث الموضوع لا نجده دارجا أو رائجا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن الكذب لم يكن موجودا فيهم أصلا رضي الله عنهم، لكن لما وقعت الفتنة بدأ الكذب يفشو شيئا فشيئا، فصار هناك نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المكذوب أو الموضوع وهكذا. هذا الطور الأول تمثله كما قلنا المقدمات والخواتيم. الطور الثاني هو التصنيف استقلالا في علوم الحديث، التصنيف استقلالا في علوم الحديث. وأول من صنف في علوم الحديث هو أبو الحسن الرامهرمزي، المتوفى سنة ستين تقريبا و300. ومن العجائب، والعجائب جمة، أن هذا الإمام عنايته بعلم اللغة أكثر من كونه محدثا، لكنه سبق إلى التصنيف المستقل فحاز هذه الفضيلة. ثم صنف الإمام أبو عبد الله الحاكم كتابه معرفة علوم الحديث، ثم تلاه أبو نعيم فعمل مستخرجا، وأبو عبد الله الحاكم توفي سنة 405، ثم تلاه أبو نعيم المتوفى سنة 432 فصنف مستخرجا. ثم تتابع التصنيف، وحتى جاء الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله فصنف كتابه الكبير المشهور الكفاية في قوانين الرواية الكفاية، فجمع ما تفرق في كثير مما سبقه من الكتب. والخطيب رحمه الله توفي سنة 463 بعد أبي نعيم بـ31 سنة. وهذه المرحلة تميزت بأمرين: الأمر الأول الاستقلال في التصنيف كما أشرنا، والثانية أن هذه العلوم، أعني أنواع علوم الحديث، تروى بالأسانيد. فكلما قرر إمام من الأئمة نوعا من أنواع علوم الحديث أو قضية من قضايا الاصطلاح، فإنه يقول: كما حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ثم يسوق إسناده إلى ذلك الإمام الذي يريد أن يقرر تلك القضية الاصطلاحية عنه، تلك القضية الاصطلاحية عنه. وهذه المرحلة الثانية تلتها، طبعا هناك يعني بحث في هذه الكتب وما لها وما عليها، ليس هذا مقصودنا الآن. وقد أشار الحافظ في مقدمة شرحه لنخبة الفكر إلى بعض التعقبات على هذه الكتب، وهو ما يعرف اليوم في البحوث الأكاديمية بنقد الدراسات السابقة. فقال مثلا عن الرامهرمزي: إلا أنه لم يستوعب. والثاني قال: إلا أنه مثلا ينقصه التهذيب والترتيب وهكذا. بدأ ينقد الدراسات السابقة ثم بدأ يتكلم رحمه الله، أو بدأ يشرع في تصنيفه. المرحلة الثالثة من مراحل التصنيف في علوم الحديث، وهي المرحلة التي استقرت عليها كتب علوم الحديث، هي مرحلة التصنيف المستقل في علوم الحديث المجرد من الأسانيد، المجرد من الأسانيد، والتي تعمد إلى نوع من الترتيب، نوع من الترتيب داخل التصانيف هذه. وأشهر ما يمثل لهذه المرحلة بكتاب الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح رحمه الله، المشهور كتابه بماذا؟ بالمقدمة، وإلا اسمه معرفة أنواع علوم الحديث كما صرح بذلك رحمه الله في مقدمة كتابه. والحافظ رحمه الله توفي سنة 651 أو 49، نسيت الآن، فهو 643، أحسنت، 643 توفي رحمه الله سنة 643. والإمام رحمه الله كان يدرس في إحدى المدارس العلمية في دمشق، أظنها الصالحية الأشرفية، فكانت طريقته أنه كان يحاول تحرير كل نوع من أنواع علوم الحديث ويفرده بنوع، فبدأ مثلا بالصحيح، بدأ بالصحيح، فبدأ يحاول أن يلجأ أو أن يقرب ما تقدم في كتب الأئمة والاستفادة مما يسمى بعلم الحدود والتعاريف، أو ما طرأ بعده باسم علم المنطق، فحاول أن يقرب بعض أنواع علوم الحديث على طريقة الحدود مع التمثيل لذلك والإشارة إلى بعض المناقشات داخل كل نوع. فكان رحمه الله يأتي ويلقي بعض الأوراق أمام طلابه في المدرسة الأشرفية، ثم يعود ويلقي النوع الثاني والثالث والرابع، وهكذا حتى أنهى كتابه رحمه الله. فلما انتهى رحمه الله من كتابه، بل لم يكد ينتهي حتى انتشر كتابه بين الطلاب وتداوله العلماء، فمنهم من اختصره، ومنهم من نظمه، ومنهم من شرحه، ومنهم من شرح النظم، ومنهم من شرح المختصر، ومنهم من اختصر المختصر أيضا، وفي هذا مؤلفات ومصنفات يطول المقام بذكرها. لكن لعل من أشهرها منظومة العراقي ومنظومة السيوطي، وكذلك أيضا اختصار ابن كثير رحمه الله لهذا الكتاب، وكذلك الاقتراح لابن دقيق العيد، ثم الموقظة، وهي اختصار للاقتراح على أحد القولين عند الباحثين، وتتابعت، وكذلك النووي رحمه الله له اختصار بل اختصاران لهذا الكتاب، ثم السخاوي شرح ألفية العراقي، في كتب كثيرة مفيدة. لكن من أراد كما يقال البحث عن الصيد في جوف الفرى فليقرأ في ألفية في شرح السخاوي رحمه الله تعالى لألفية العراقي. ولولا أن السخاوي، اسمحوا لي على الاستطراد، ولولا أن السخاوي رحمه الله التزم بألفاظ الناظم بحيث يعني يريد أن يعمل ما يسمى بالشرح الدمجي أو المزجي، بدون أن يتخلص من الأقواس أو بدون أن يتخلص من عبارات العراقي النصية، لكان شرحه غاية في الروعة، هو رائع، لكن لو تخلص من ذلك لكان أحسن وأحسن، لكنه التزم أن يشرح العبارات وكأنه أمام متن فقهي مقصود العبارة بدقة، فاضطره ذلك إلى نوع من التكلف في بعض العبارات أفقدت الشرح شيئا من الجمال الذي كان قادرا على إبداع شيء أحسن منه. هذه المرحلة الثالثة أيها الإخوة كثرت فيها المصنفات وجرت التآليف إلى يومنا هذا، وهي تدور في هذا الفلك، وهي تدور في هذا الفلك. غالب المصنفين اختط طريقة ابن الصلاح حتى جاء الحافظ بن حجر المتوفى سنة، فألف كتابه أو رسالته الصغيرة المشهورة المباركة كثيرة النفع، نخبة الفكر، وشرحت هذه النخبة في حياته بشرح الشمني رحمه الله. وكأن الحافظ لما رأى الشرح في بعض الثغرات أو بعض الأشياء التي فسرت على غير ما يريد، أشار في مقدمة كتابه إلى ذلك فقال: وصاحب الدار أدرى بما فيه. فتولى هو بنفسه شرح النخبة، وانتشر شرحه وهو حي، وقرئ عليه وانتشر شرحه، فأصبح الآن خط علوم الحديث دراسته إما على طريقة ابن الصلاح وإما على طريقة الحافظ بن حجر. وأنا عندي أن طريقة ترتيب ابن حجر لكتابه أسهل وأقرب للتسلسل المنطقي أو العقلي، بحيث بدأ بالمتواتر ثم أخرجه ثم انتقل إلى أحاديث الآحاد ثم دخل في تفاصيل أحاديث الآحاد فشرح الصحيح ثم ذكر ما يتفرع عنه ثم ما بعده وهو الحسن والضعيف وهكذا، ثم أسباب رد الحديث وقسمها إلى قسمين، إما الطعن في الراوي أو الانقطاع في الإسناد، ثم تفرع فأصبح ترتيبها أسهل في التصور. هذه أيها الإخوة باختصار شديد إلماحة تاريخية على التدرج في تاريخ التصنيف في المصطلح. هذا التصنيف الذي استقر عليه في المرحلة الثالثة نريد من خلال هذه الدروس أن ننظر كيف استفاد المتأخرون من كتب المتقدمين في كلامهم على أنواع علوم الحديث، وبعبارة أخرى ما هي مصادر الأئمة الذين صنفوا في علوم الحديث، ما هي مصادرهم حينما حكموا على هذه المسألة بالقبول وعلى هذه بالرد، وحينما مثلا عرفوا الحديث المرسل بكذا، حينما حكموا على المرسل بأنه مردود أو مقبول، ولماذا فصلوا بين هذا وذاك. هذا ما نحاول من خلال قراءة بعض النصوص في مقدمة مسلم وفي شرح وفي العلل الصغير للترمذي رحمة الله عليهم جميعا، وكذلك في كتاب الكفاية، نحاول أن ننظر كيف استفاد هؤلاء الأئمة من هذه النصوص التي بين أيدينا. وسيأتينا إن شاء الله تعالى الفرق بين طريقة الخطيب البغدادي وبين طريقة مسلم والترمذي. هذا أيها الإخوة هذه المقدمة الأولى المتعلقة بتاريخ التصنيف. أما التقدمة الثانية بين يدي التعليق على كتاب مسلم، فإنني أود أن أشير إلى معالم منهجية عامة في كتب الأئمة المتقدمين الذين تحدثوا عن مسائل علوم الحديث. القارئ لكلام الأئمة رحمة الله عليهم في هذه المسائل يمكن أن يخرج بجملة من المعالم. أول هذه المعالم أنهم رحمهم الله لم يقصدوا الاستيعاب كما تقدم لكل أنواع علوم الحديث التي في عصرهم، بل الملاحظ بوضوح لأنواع علوم الحديث التي لها أثر في الرواية، وكذلك أيضا التي أثيرت في عصرهم مثال ذلك الإمام مسلم رحمه الله استغرق في صحيحه 14 صفحة في الكلام على مسألة من يعرف الإسناد المعنعن، اشتراط السماع في الإسناد المعنعن ممن لم يصب بالتدليس. لماذا؟ لأن هذه المسألة أخذت حيزا كبيرا من البحث والنظر في طبقة أقرانه وفي طبقة شيوخه، ولذلك استطرد فيها وانتصر انتصارا بالغا هو لرأيه في هذه المسألة، وهو أنه محمول على الاتصال ما دام أنهما تعاصرا وأمكن اللقاء وأمنت شبهة التدليس. وسنأتي إن شاء الله إلى هذه المسألة فيما بعد بشيء من الإيجاز. المعلم الثاني من المعالم الظاهرة في تصنيف الأئمة في هذه الأبواب أنهم يذكرون مسائل علوم الحديث مرسلة هكذا بدون ترتيب، كما هو موجود في كتب المتأخرين فمثلا على سبيل المثال الإمام مسلم رحمه الله في كتابه بدأ بمسألة يعني أشار إلى انقسام الأحاديث إلى أحاديث تتعلق بالترغيب والترهيب وأحاديث تتعلق بالأحكام، ثم انطلق إلى الكلام على طبقات الرواة، ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة التفرد وزيادة الثقات، ثم بعد ذلك أشار إلى مسألة مقاومة حركة الوضع وكذلك مكافحة حركة يعني جهود الأئمة في الذب عن السنة والدفاع عنها من خلال بيان الصحيح والضعيف، ثم ختم كلامه في هذه المسألة بمسألة الإسناد المعنعن. فنلاحظ أنهم لا يقصدون الترتيب بدقة كما هو موجود في كتب المتأخرين. المعلم الثالث من المعالم التي تلاحظ في كتب الأئمة في المرحلة الأولى هو أن هذه الكتب تروي بالأسانيد، فأقوال النقاد والحفاظ كلها موجودة بالأسانيد. أما عد كلام الإمام بنفسه فهذا واضح لا يحتاج إلى بيان. المعلم الرابع من المعالم التي تلاحظ في كتب الأئمة الذين تكلموا في أنواع علوم الحديث كمسلم والترمذي وغيره أنهم أحيانا يشيرون إشارة إلى نوع من أنواع علوم الحديث، وأحيانا يطيلون جدا بحسب المقام، فليس البحث عندهم فيه نوع من التوازن من جهة الكمية، بل على حسب إيش؟ حسب الحاجة، حسب الحاجة في الإطالة والتقصير. المعلم الخامس وهذا ملحظ أتمنى من الأخوة أن ينتبهوا له جيدا، وهو أنه يلحظ طالب العلم فيها أن اللغة العلمية التي كتبت بها هذه المقدمات أو الخواتيم لغة أدبية عالية، لغة أدبية عالية. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على اختصار ابن كثير المعروف بإيش الباعث الحثيث أشار إلى أهمية عناية طالب العلم بالقراءة في كتب الأدب والقراءة في الكتب التي تنمي السليقة العلمية لدى طالب العلم، وبين أو أشار رحمه الله وكذلك المعلم له كلام في هذا المعنى رحمة الله على الجميع، لكن نسيت أين موضعه. ووجه العناية بهذا ليس ترفا، هو أشار إلى أن هذه القضية ليست ترفا علميا أني أقرأ في كتب الأدب، لا، إنما لأمرين: الأمر الأول لترتفع لغته فيستطيع ويسهل عليه فهم كلام هؤلاء، والثانية وهي الأهم لأجل أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم باللغة أو على وفق سنن العرب في كلامها، على وفق كلام العرب أو على وفق اللسان العربي. فإن الكلام العربي حتى يفهم له جانبان: جانب فهم المفردة كمفردة إن كانت غريبة تفك، والجانب الثاني فهم السياق، بمعنى كيف كانت العرب تعبر عن هذا المعنى، وإذا قالوا هذه العبارات ماذا يريدون بها، وإذا قالوا هذه العبارات ماذا يريدون بها. فمثلا على سبيل المثال حينما أقول كوب ماء، والأكواب وردت في القرآن الكريم، هل الكوب معناه مثل الكأس أم لا؟ أنا أريد أن أفهم مثلا، فقد يأتي إنسان ويقول إن الكوب مثل الكأس، والواقع لا، ليس كذلك. مثلا كلمة دلو، هل إذا أطلق العربي القح كلمة الدلو هي مثل كلمة ما لو قال يعني لو أراد أن يعبر عن هذا الدلو الغير الممتلئ هو مثل الممتلئ، يعني هل يطلقون كلمة دلو على الإناء الذي احنا نسميه سطل باللغة العامية، ما أدري عاد إيش يسمى في ها إيش السطل، احنا نسميه سطل. المقصود أنه إذا امتلأ له اسم، وإذا كان فارغا فله اسم. فالإنسان إذا ارتفعت ذائقته الأدبية فإن هذا أدعى لفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يتكلمون باللغة العربية الصحيحة الفصيحة. فليس فهم لسان العرب هو مجرد فهم كلمة غريبة ومعناها، لا، بل الأمر أبعد من ذلك. ولهذا ألف الإمام اللغوي الكبير أبو أحمد بن فارس كتابه إيش؟ الصاحبي في فقه اللغة، بمعنى أنك إذا قرأت مثل هذا الكتاب تعرف أن العرب إذا قالت كذا إنما تريد كذا، لا تريد المعنى الذي قد يبدو لأول وهلة. وكذلك الثعالبي له كلام، له كتاب اسمه فقه اللغة، لكن كتاب الصاحبي أحسن، كتاب الصاحبي لابن فارس أحسن، وهذا معروف في عند اللغويين، ولست لغويا، لكن مادة عندهم اسمها فقه اللغة. هذه معالم منهجية عامة في كتب الأئمة الذين صنفوا في علوم الحديث. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القراءة التطبيقية في كتاب الإمام مسلم. فمن هو القارئ الذي يقرأ عادة؟ في أحد تقرأ؟ بس تعرف الشرط عدم اللحن، كذلك كنتم من قبل. كان شيخنا العثيمين رحمه الله إذا أراد أحد أن يقرأ قال تعرف الشرط؟ يقول نعم، ما هو شرط ألا تلحن؟ موافق؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى، قال الإمام مسلم، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. صلى الله على محمد، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص أن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء في الأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيها فيما بينهم. فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها إلى آخره. طيب، هذا النص الآن الأربعة أسطر والخمسة أسطر، ما هو النوع الذي يمكن أن نستخرجه منه من هذا النص، أو ما هي الإشارة التي أشار بها مسلم إلى قضية ذكرها المصنفون في علوم الحديث المتأخرون؟ ها، تفضل يا شيخ. لحظة يا أخوان، لا ارفع يده ثم أنا أوذى. تفضل يا شيخ. نعم، هذا واحد، وإن كان ليس بالصريح لأنه قال المأثورة، لا هناك شيء آخر. تفضل. نعم، أن تقسيم الأحاديث عند الأئمة في النظر والتفريق بين أحاديث الأحكام حلال والحرام وبين أحاديث الترغيب والترهيب هذا قديم، وهذا له صلة يعني لعله يأتي الإشارة إليها. قالها أحمد رحمه الله وغيره: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وبعضهم يقول شددنا الأسانيد، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا وأرخى يده. وهذه عد لها شرح يعني ما أحب أن أدخله الآن. تفضل. نعم، ثم لعلك تنتقل إلى قوله يعني افتح تقريبا، مشكلة أني أنا قيدت يعني قراءتي على نسختي، لكن لعلي أنا أمشي معك في نعم. طيب، في نعم شوف صفحة 33 السطر الأول. نعم، أو لا خل عشان ينتظم الكلام نصف صفحة 32. ثم إن إن شاء الله، قال رحمه الله: ثم إن إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه أن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا بد نتولى فعله إن شاء الله تعالى. فلا

وأنهم ليسوا على درجة واحدة، وهذا مدرك، هذا مدرك، يعني أمره سهل وبين واضح. لكن كيف استفاد منه من كان في عصر مسلم أو من تأخر ممن صنف في علوم الحديث؟ المشهور عند المصنفين في علوم المصطلح أن أول من تكلم في طبقات ألفاظ الجرح والتعديل هو الإمام من؟ ابن مهدي، حينما أسند ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل إلى الإمام عبد الرحمن بن مهدي، فقسم الرواة إلى ثلاثة أقسام بنحو أو قريب من هذا التقسيم الذي أشار إليه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. فمسلم لكن كلام الإمام ابن مهدي مجمل، يعني مختصر جدا، يعني ذكر هذا التقسيم في حدود سطرين أو ثلاثة، ولا أحفظ نصه الآن. لكن الإمام مسلم هنا رحمه الله قسم الطبقات داخل صحيحه، وهي قسمة يصلح طردها في جميع أقسام الرواة، فإن الرواة لا يخرجون البتة عن ثلاثة أقسام رئيسة. الأول الحفاظ المتقنون، وقد أشار مسلم إلى نماذج منهم كالأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وغيرهم من الحفاظ المتقنين، شعبة الثوري ابن عيينة وغيرهم من الحفاظ ممن ذكرهم وممن لم يذكرهم. الطبقة الثانية من هذه الطبقات هي أناس شملهم وصف الستر، فهم يشاركون الثقات في جملة من الأحاديث فيضبطون ويتقنونها، لكن ضبط عليهم أخطاء وأوهام أنزلتهم من مرتبة الثقات إلى مرتبة من عرف بعد باسم الصدوق، باسم الصدوق الذي يحسن حديثه في الجملة، الذي يحسن حديثه في الجملة. والطبقة الثالثة وهم يعني أجملهم مسلم وجعلهم في خط واحد، وإن كانوا ليسوا على درجة واحدة يعني يمكن تقسيمها أيضا، وهم الذين يرد حديثهم، وهم من الضعيف إلى الكذاب، وهم من الضعيف إلى الكذاب، وهم ليسوا على درجة واحدة، وهم ليسوا على درجة واحدة. هذا التقسيم استفاد منه المتأخرون في مسألة، وهي مسألة تقسيم ألفاظ الجرح والتعديل. فالملاحظ مثلا أن ابن الصلاح رحمه الله لما أشار إلى هذا التقسيم جعل القسمة أربع درجات، ألفاظ الجرح أربع ألفاظ التعديل أربع وألفاظ الجرح أربع. جاء العراقي وزاد درجة هنا ودرجة هناك، ثم جاء الحافظ بن حجر بعد محاولة استيعاب ألفاظ الجرح والتعديل المروية عن الأئمة فزاد أيضا درجة واحدة، كل ذلك حرصا منهم على أن تكون هذه الألفاظ يعني يلجؤون، وهذه عادة عند المتأخرين، يلجؤون إلى الحرص على التحديد والدقة في الفرز والفصل، وهذا قد يتأتى أحيانا وقد لا يتأتى في بعض الأحيان. ونصوا على أن آخر درجات التعديل مقاربة لأدنى مراتب التجريح يحصل بينهما، المنطقة الرمادية كما يقال، يعني ولذلك تجد بعض الحفاظ ينقل بعض ألفاظ الجرح والتعديل في آخر درجة من التعديل يضعها في أول في أدنى درجة من التجريح، والعكس كذلك. هذا له صلة بما سبق، وهو تقسيم الرواة الحفاظ الثقات الأثبات، الطبقة الثانية الذين يشملهم وصف الستر ممن يحسن حديثهم ومثل لهم بليث بن أبي سليم وعطاء بن السائب وأضرابهم، ثم انتقل إلى الطبقة الثالثة الذين لا يقبل حديثهم وهم أيضا على درجات، بعضهم ضعفه شديد وبعضهم كذاب أشر يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل لذلك بأبي جعفر المدائني وكذلك أيضا داود بن سليمان النخعي الكذاب المشهور. المؤلف رحمه الله، وهذا السؤال للطلاب الآن للإخوة الكرام، أشار المؤلف رحمه الله إلى نوع من أنواع علوم الحديث غير ما تقدم، ما هو؟ المنكر، وكذلك نوع ثاني آخر من أنواع علوم الحديث، من يرفع يده يا أخوان حتى بس لا تختلطها، التهمة، المتهم، لا ما فيه نوع اسمه المتهم، تفضل. نعم لا ما بعد جت زيادة الثقة ستأتي. ها من اللي قال موضوع؟ أنت وكذلك، ولكن ودي ولك رافعا أصبعك أيضا. الموضوع أين؟ انظروا في آخر سطرين في صفحة 34، قال وأشباههم ممن اتهم بماذا؟ بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. هذا يعني أصل لمادة الحديث الموضوع. يعني لو قيل لنا الآن نريد منكم أن تصنفوا كتابا في أنواع علوم الحديث من خلال ما يقوله مسلم، فلو قيل لك مثلا عندك والله نوع الموضوع فتستفيد من هذا النص من الإمام مسلم في أن هناك شيء يعني واجهه الأئمة وكافحوا، وهي حركة الوضع التي بدأت تنتشر في الأمة من بعد عصر التابعين رحمهم الله تعالى. أيضا الأخ أشار إلى نوع من أنواع علوم الحديث وهو الحديث المنكر، حينما قال وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. الآن ننطلق ونقرأ في النص التالي ليتبين لنا ما هو المنكر عند الإمام، أو كيف نعرف أن هذا الحديث منكر. تفضل. قال رحمه الله وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضغب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن منهل أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صحبان ومن نهى نحوهم في رواية المنكر من الحديث. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمل لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره فيروي عنهما أو أن أهلهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغير جائز قبول الحديث قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. نعم. الآن الإمام رحمه الله تكلم على نوعين من أنواع علوم الحديث، وربما تكون مسألتين أو ثلاثة. المسألة الأولى هي مسألة المنكر، وهو في المقطع السابق قلنا أشار إليه ثم بين علامته، وقد أحسن رحمه الله غاية الإحسان في كلامه، فإنه أراد يعني أن يبين أن المنكر كيف تعرفه، كيف تعرف أن هذا الراوي يصدق على حديثه بأنه منكر. فبين أن هذا يتبين إذا عرضنا رواية هذا الراوي على حديث الحفاظ الأثبات الثقات فوجدناه يخالفه، فهنا يستنكر. ولو كان هذا الراوي ممن يشمله وصف الستر، بمعنى من مرتبة الصدوق والحسن ونحو ذلك، فإن مخالفة هذا لعدد وجملة من الحفاظ الثقات يجعل حديثه منكرا، فضلا عن أن يأتي راو من طبقة الضعاف أو من هو أشد من ذلك، فإن هذا أشد في النكارة له. ومثل لذلك بجماعة من الرواة وبين أنه لا يشتغل بحديثهم، ثم حكى، وهذا الشاهد هنا المفيد المهم، قال: لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث إلى آخره. وهذه مسألة: متى يقبل تفرد الراوي؟ وهنا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو إيش؟ الحديث الشاذ. الشاذ، وكلمة شاذ أيها الأفاضل في لسان الأئمة المتقدمين قليلة جدا، قليلة جدا. بماذا يعبرون عن الشذوذ؟ بكلمة إيش؟ تفرد، تفرد به فلان، لا يعرف هذا الحديث إلا عن فلان. فهم يعبرون عن الشذوذ بعبارات كثيرة قد توجد لكنها قليلة جدا عندهم، كلمة شاذ. إنما الذي يوجد في لسانهم واصطلاحهم بكثرة هو التعبير عن الحديث المردود بتفرد لشذوذه أو نكارته بقولهم إيش؟ تفرد به. فيبقى دورنا نحن معشر الباحثين في النظر في هذا التفرد، هل هو تفرد ثقة معروف بحيث ردوه لأنهم لم يحتملوه، أو هو رد، أو هو تفرد راو ضعيف أو أقل من ذلك بحيث يكون هذا منكر جدا. واضح؟ فلا تنتظر من الإمام أن يفصل لك التفصيل الموجود عند بعض المتأخرين من هذا الفرز الدقيق الذي قد نقرأه مثلا في كلام الحافظ ابن الصلاح أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فإنهم أرادوا تقريب الاصطلاح لا إلغاء الاصطلاحات الأخرى. وهذه نقطة مهمة جدا يغفل عنها بعض الباحثين الذين يدرسون في علوم الحديث. أعيدها مرة أخرى، حينما نقرأ مثلا في تعريف الحافظ ابن حجر للشاذ أو في تعريفه للمنكر، فهو يقول مثلا عن الشاذ: ما خالف فيه المقبول من هو أوثق منه. المقبول يشمل إيش؟ راوي الصحيح وراوي الحسن. هذا لا يعني من الحافظ أنه يحصر الشذوذ في هذه الصورة، لا. فالشذوذ عنده يعني كانوا يقول لك أكثر ما يستعمل الشاذ في هذا المعنى، ولا يلغي بذلك أن يطلق الشاذ على صور أخرى، كما أن المنكر حينما يخالف المردود حديث المقبول فيسمى منكرا، فهو لا يدعي ولا يقول إن المنكر لا يعرف إلا بهذه الصورة، لا، هذه صورة من صور الحديث المنكر، وهي منتشرة بكثرة عند الأئمة. والدليل في نفس المتن، في نفس متن النخبة الذي هو خلاصة آراء الحافظ رحمه الله في علوم الحديث، لما تكلم على حديث سيء الحفظ قال: وقد يطلق على حديثه إذا تفرد إيش؟ منكر. منكر. طيب هو قبل قليل قال لك المنكر هو كذا وكذا لأجل أن تتبين أن المنكر له أكثر من إطلاق. وأكثر ما حقيقة يعني ضر ببعض طلاب علم الحديث، علم الاصطلاح، أنهم أخذوا بعض الاصطلاحات وكأنها عملية حسابية، 1+1=2، بمعنى أن المنكر لا يصدق إلا على صورة واحدة، وأن الشاذ لا يصدق إلا على صورة واحدة. فبدأ بعض المبتدئين، وإلا المتقدم في العلم لا يفعل ذلك، بدأ بعض المبتدئين والذين قل علمهم حقيقة في هذا الفن يتجرأ في الاستدراك على الأئمة الكبار رحمهم الله تعالى، فيأتي مثلا إلى لفظة قالها أبو حاتم في العلل فيقول: هذا الحديث شاذ. ثم يقول المعلق أو هذا الباحث المستدرك يقول: ما فيه ثقة خالف من هو أوثق منه. فيريد أن يحاكم أبا حاتم إلى اصطلاحات من؟ الحافظ ابن حجر أو غيره من الحفاظ، وهذا غلط، مع أن الحافظ نفسه ابن حجر لم يزعم أن الاصطلاح انحصر في هذا المعنى، لكن المشكلة أتت من فهم من؟ من فهم الطالب نفسه. ولذلك أيها الإخوة أوصي وأؤكد على ضرورة التأني وعلى ضرورة احترام الأئمة رحمة الله عليهم المتقدمين والمتأخرين، لكن للمتقدمين فضلهم وسبقهم وجلالتهم، فهم الذين صنعوا ووضعوا قواعد هذا الفن، فإليهم المحتكم وعليهم المعول في فهم اصطلاحات هذا الفن. وأذكر أنه مر بي في تعليقات بعض المعاصرين حينما أعلى أحد الأئمة أظن أبو حاتم، حديثا بالتفرد، فقال هذا المعلق: وإن تفرد به فلان فإنه ثقة. والإنسان حقيقة يعني يصاب بالدوار حينما يقرأ مثل هذه التعليقات. لماذا؟ السؤال يا أخوان البسيط يعني كما يقال المتبادر فجأة: هل أبو حاتم يخفى عليه أن هذا المتفرد ثقة؟ ها يا أخوان، قطعا لا. وأقطع أيضا أن هذا المتأخر المعاصر ما عرف أن هذا ثقة إلا من أبي حاتم وأمثاله من الأئمة، أليس كذلك؟ أليس هم الذين أخبرونا بأحوالهم وما هم عليه من الجرح والتعديل؟ فكيف تجي وتستدرك بهذا التعليل البارد الذي لا يليق أبدا أن يقال في حق هؤلاء؟ بل يجب أن تقف إجلالا وتقديرا لهذا الإمام الذي أفادك بعلة خفية أخطأ في هذا الثقة. بالعكس، نحن لا نستطيع أن نكتشف خطأ أمثال هؤلاء الثقات إلا من خلال كلام هؤلاء الأئمة الأكابر. من يجرؤ على تخطئة شعبة؟ من يجرؤ على تخطئة الثوري؟ من يجرؤ على تخطئة ابن عيينة؟ من يجرؤ على تخطئة عبد الملك بن أبي سليمان مثلا؟ من يجرؤ على تخطئة هؤلاء الأكابر أيوب، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وإن كان دونه وكل ثقة؟ من يجرؤ على تخطئة هؤلاء إلا هؤلاء الأكابر؟ فإذا وجدت إماما يخطئ ثقة فعض على ذلك ولا تقل هو ثقة، هو الأصل قبول ما يتفرد به. هذا تعليل بارد ورد أبرد لا ينبغي. بل دورنا نحن أيها الإخوة الباحثين المعاصرين أن نحاول أن نلتمسها العلة والسبب الذي لأجله نص هذا الإمام على خطأ هذا الحافظ وهذا الثقة، لا أن نرد عليهم، لا أن نرد عليهم اللهم، إلا إذا اختلف الأئمة في قبول هذه الزيادة وردها، هنا يبقى دور الباحث في الترجيح مع مراعاة كمال الأدب والتقدير والاحترام لهؤلاء الأئمة. ومن عرف قدرهم وحفظهم ومقامهم من الـ الـ الـ الـ هذا العلم وما عندنا نحن، عرف إيش الفرق بين الثرى والثريا، عرف هذا، والفرق بين نجم غابر في السماء لا يكاد يرى وبين الشمس في ردأة الضحى. فهذه نقطة حقيقة جرني إليها هذا المقام، وهي قضية محاكمة الأئمة المتقدمين لاصطلاحات بعض المتأخرين، لاصطلاحات بعض المتأخرين، فهذه مشكلة، وهي أحد أسباب الفجوة التي وجدت بين نقد الأئمة المتقدمين في التصحيح والتضعيف وبين نقد بعض المتأخرين فضلا عن المعاصرين، وهو قضية محاولة حصر بعض المصطلحات في صورة معينة وكأنها يعني تجعل الطالب يفهم أن هذا النوع لا يصدق إلا على هذا التعريف، وهذا خطأ في الواقع. ولهذا لما جاء الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل للترمذي الموجود بين يديكم في المجلدين المشهورين هذين، كان يتعقب كثيرا من أقوال المتأخرين بهذه الطريقة، كان يتعقب كثيرا من أقوال المتأخرين بهذه الطريقة. فلينتبه لهذا أيها الإخوة، لننظر في مواقع استعمال أئمة للاصطلاح حتى نستفيد فعلا من هذه المادة وهي مصادر كتب علوم الحديث. ثم انتقل الشيخ الإمام مسلم رحمه الله إلى مسألة التفرد، متى يقبل ومتى لا يقبل. أشار رحمه الله إلى الجواب عن هذا بإجمال وبعبارة عالية فقال: والذي نعرف من مذهبهم، يعني من مذهب أهل العلم بالحديث، إذا أطلق أهل العلم في كتاب ما فالمقصود به أهل العلم في ذلك الفن، فيقول: والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. إذن هنا تقييد وتأصيل مهم جدا لمسألة زيادة الثقة، وهي أنها ليست مقبولة على إطلاق كما يقرره كثير من المتأخرين، وليست مردودة بإطلاق، وليست مردودة بإطلاق. ومن زعم أن مذهب الأئمة المتقدمين هو قبول زيادة الثقة بإطلاق فقد أخطأ عليهم. والحافظ بن حجر رحمه الله في نخبة الفكر لما قال: وزيادة راويهما، أي راوي الثقة راوي الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، هو نفسه في الشرح فصل تفصيلا لا يقتضي هذا الإطلاق الموهم، فإنه قال في الشرح: والمعروف عن الأئمة المتقدمين ها عدم إطلاق القول بقبول الزيادة، بل الأمر دائر على القرائن، بل الأمر في ذلك دائر على القرائن. ما هي القرائن؟ كثيرة، إما أن يرجح بالأحفظ، وإما أن يرجح بالأكثرية، وإما أن يرجح بالخصوصية كأن يكون ابنه ربيبه ونحو ذلك، وإما أن يرجح بالكتاب كأن يكون هذا روى من كتاب وهذا من حفظ، إلى غير ذلك من المرجحات، أو قد يكون بلديا له ونحو ذلك من المرجحات والقرائن، قرائن الترجيح. فهذه أعني مسألة قبول زيادة الثقة ليست على هذا الإطلاق. ولهذا مسلم رحمه الله قيد هذه القيود وقال: إن كان هذا الحافظ معروفا بموافقة الثقات لكنه زاد مرة من المرات زيادة احتملت من مثله. طيب لو لم يكن بهذه الصفات، يتبين هذا في الجملة الثانية حينما قال: وأما أو فأما من نراه، لاحظ، يعمد لمثل الزهري في جلالته. لماذا اختار الزهري ولماذا اختار هشام بن عروة؟ ها، لهم ميزتان، لهم ميزتان: أنهم في الذروة في الحفظ والإتقان، والثانية وهي التي ربما ينفردون بها عن كثير من الرواة، وهو أنهم رحمة الله عليهم لهم أصحاب كثيرون. يعني قد نجد حفاظ ثقات كثيرين، لكن لهم ميزة ثانية وهي كثرة أصحابهم، والمقصود بالأصحاب هنا التلاميذ، كثرة تلاميذهم. قال مسلم، وانتبهوا لهذا النص النفيس ليبين لك أن هذه الصورة خارجة عن مسألة قبول زيادة الثقة، فقال: فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه، هاتان ميزتان، وكثرة أصحاب الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو هذا مثال آخر لمثل هشام بن عروة، قال: وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، لاحظ، يعني العلماء معتنون بحديث هذين الحافظين، قد نقل أصحابهما أي تلاميذهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. إيش المعنى؟ الآن مثلا نأخذ مثالا على الزهري، من طبقة أصحابه الكبار مالك ابن عيينة، شعيب بن أبي حمزة، يونس ابن يزيد الأيلي، وخالد الأيلي، وغيرهم من الحفاظ، ومحمد ابن الوليد الزبيدي، كل هؤلاء معروفون بالعناية بحديث شيخهم الزهري. لو جاء راو من الطبقة الثانية من طبقات الرواة عن الزهري وهو محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق معلوم أنه دون هؤلاء بالاتفاق، فحديثه في مرتبة الصدوق على أحسن الأحوال، فلو جاء ابن إسحاق وانفرد بحديث عن الزهري وفيه حكم من الأحكام مثلا، ولم يروه أحد من هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم، لا مالك ولا شعيب ولا يونس ولا خالد ولا سفيان ولا غيرهم، فإن الأئمة المتقدمين لا يقولون كما يقول بعض المتأخرين إن ابن إسحاق صدوق فيكون حديثه حسنا، لا، ماذا يقولون؟ يقبلون أو يردون؟ يردون. لماذا يردون؟ لأن السؤال المطروح خاصة إذا انفرد بحديث من أحاديث الأحكام مثلا، دعك من أحاديث السير والمغازي، لكن من أحاديث الأحكام التي تنشط لها الهمم وتتوفر الدواعي لروايتها، يتساءل الأئمة: أين مالك؟ أين بن عيينة؟ أين الأيليان يونس وخالد؟ أين الزبيدي؟ أين غيرهم من الحفاظ الثقات؟ أين شعيب؟ فيتساءلون هذا السؤال فلا يجدون إلا أن هذا من أوهام محمد بن إسحاق. وحتى تقترب الصورة أيها الإخوة أكثر، أنا أمثل بمثال معاصر حتى بس تقترب فكرة الموضوع هذا، وهو أن مثلا مشايخنا الكبار رحمة الله عليهم الذين ماتوا، لنأخذ مثالا ابن باز رحمة الله عليه، مر عليه طبقات من التلاميذ، لكن وعداد كبيرة جدا من الطلاب حضروا عنده، لكن يعرف الناس أن ثمة عددا من الطلاب يبلغون 10، 20، 30 كانوا مختصين بالشيخ ولهم عناية بمعرفة فتاواه. فلو جاء طالب آفاقي حضر سنة واحدة عند الشيخ ثم انصرف ونسب إلى الشيخ فتوى من الفتاوى وقال أنا سمعتها، هو ليس كذابا ولا متهما، لا، لكن هذه الفتوى تخالف ما يعرفه خاصة تلاميذه من قوله في تلك المسألة. هو يقول إن الشيخ يقول لا بأس، والطلبة المختصون به العارفون بعلم الشيخ يقولون إن الشيخ لا يرى أنها حرام. نحن الآن من نقبل قول المختصين به، أليس كذلك؟ ولا نتهم هذا بالكذب، وإنما نقول لعله إيش وهم فنرد حديثه. هكذا تماما يطبق الأئمة هذا المعنى في معالجة روايات المتفردين ممن في حفظهم شيء إذا انفردوا عن طبقات الحفاظ الثقات من أحاديث الأئمة المكثرين. بأذن. طيب، بقي السؤال قبل من الإسئلة الآن. طيب، السؤال فقط كيف يستفيد الأئمة هنا كيف استفاد المتأخرون من كلام الإمام مسلم على سبيل المثال في أنواع علوم الحديث؟ فمثلا إذا جاء نوع المنكر يأتي الطالب ليستفيد من كلام الإمام مسلم في هذه النقطة. نعم، ومسألة التفرد وزيادة الثقة كذلك أيضا في مثل هذا النص النفيس نجد أكثر من مصدر، أكثر من معلومة مفيدة في كلام الإمام مسلم رحمه الله. الإمام رحمه الله بعد هذا النص النفيس انتقل في قرابة يعني بضع عشرة صفحة ربما أكثر في الكتاب الذي بين أيديكم، وهذه النصوص التي ساقها لن نقرأها تامة لأن هذا يطول وليس هذا منهجا هنا مقصودا في الدرس، لكن ننتقي نماذج من كلام الأئمة رحمة الله عليهم في هذا الباب. لكن اقرأ أول كلام مسلم في هذا الموضوع حينما قال رحمه الله، اقرأ أول صفحة 37 واعلم. قال رحمه الله تعالى: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقله وأن يتقي منها ما كان منها أن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي إلى آخره استدل على هذه المسألة. لكن لاحظ الآن طبعا التبويب هذا ترى من النووي وليس من الإمام مسلم. هنا الآن يعني أشار المؤلف رحمه الله إلى جملة من الأنواع يمكن أن يعني لو أردنا أن يعني نردها إلى كتب علوم الحديث المتأخرة لوجدنا أن هنا إشارة إلى التقسيم، تقسيم الرواة كما تقدم، ثقات الناقلين وعندنا المتهمين، كذلك أيضا عندنا الكلام على الرواية عن المتهمين قال والمعاندين من أهل البدع، فكأنه يشير إلى أن أهل البدع نوعان وليسوا نوعا واحدا، فمن كان منهم معروفا بالصدق في الرواية ولو كان مبتدعا فإنه يروى عنه. وقد طبق الإمام مسلم هذا نفسه في صحيحه، وهذه مسألة مشهورة في كتب الاصطلاح عند في كتب الاصطلاح وهي حكم الرواية عن المبتدع. والمبتدع هنا بالمناسبة ليس المقصود به صاحب البدعة العملية، البدعة العملية كالتصوف نحو ذلك، لا، إنما المقصود بذلك البدعة العلمية الاعتقادية التي سرت في الأمة كبدعة الاعتزالي وكذلك بدعة الرفض وما شابهها من هذه الأنواع. وهذا المبحث لا يدرجه العلماء في مسألة الفسق الذي هو أعني الفسق الذي يخالف العدالة في شرط الحديث الصحيح، لا، إنما يفردونه ببحث لأن المستقر عند أهل العلم أن البدعة بذاتها أشد من الفسق العملي، أشد من الفسق العملي، وهو ما يعرف عند العلماء بالفاسق إيش؟ الفسق يقسم إلى قسمين، فسق ملي أو فسق، والثاني إيش؟ فسق اعتقادي. فالفسق الاعتقادي لا يبحثه العلماء في شروط الحديث الصحيح بل يبحثونه هناك في بحث مستقل، إنما الفسق الذي يبحث في شرط الحديث الصحيح هو المتعلق بالفسق العملي، كمن يحلق لحيته أو يطيل ثوبه عندما يرى المنع مثلا، كذلك أيضا من يسمع الأغاني أو يشرب الخمر والعياذ بالله، أو غير ذلك من المفسقات. نرجع ونقول هنا أن نلتمس من خلال هذه الكلمات نصوصا يستفاد منها في التأصيل لهذه الأنواع التي ذكرها العلماء. نعم. قال: فدل بما ذكرنا، ذكر آية الحجرات المشهورة وآية البقرة: وممن ترضون من الشهداء وأشهد عدل منكم. قال: فدل، قال رحمه الله: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول. ها، لو قيل لك استدل لنا من نصوص الآئمة على اشتراط، على شرط العدالة المذكور في الحديث الصحيح، ها، هذا النص صريح جدا، هذا النص صريح جدا. نعم. وأن شهادة غير العادل مردودة، والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم. ودلت السنة على نفي روايته المنكر، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق. نعم. ثم انتقل إلى الباب الذي بوب عليه النووي، باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معروف وواضح. كذلك الباب الذي بعد صفحة 39، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، لأن من فعل ذلك فهو مظنة الغلط والخطأ. ثم استطرد في ذكر جملة كبيرة من الآثار في هذا الباب، لكن أود أن لا نتجاوز الأثر رقم 26 صفحة 43. اقرأ صفحة 43. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح. لا، اللي قبله 26. نعم 26. قال حدثنا ساق حسن، أحسن حتى نختصر الوقت لأن ليس مقصود الإسناد. تقول: روى الإمام مسلم بإسناده عن محمد بن سيرين قال. قال روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بإسناده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا أمن تأخذون دينكم. نعم. وروى أيضا عنه قال. وروى أيضا عنه فلما وقعت الفتن. لا، قال: لم يكونوا. نعم، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قلنا، قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم. هذا النص نفيس جدا، الذي الأول 26 والسابع والعشرين. لاحظ هنا تأصيل لقضية التثبت وقضية الأسانيد، لقضية العناية بالأسانيد. فهذا العلم الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو دين يتدين الناس به، فلا يؤخذ عن كل أحد، فلا يؤخذ عن كل أحد. وإذا كان شأن الدنيا لا يؤخذ عن أي أحد إلا بعد أن يتثبت الإنسان، فما ظنك بأمر الدين؟ هذه واحدة. الثانية، أشار مسلم إلى نشأة العناية بالأسانيد في النص النفيس رقم 27 حينما قال: لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، بمعنى أن الإنسان إذا حدث في ذلك الوقت فالغالب الكذب لم يفشو بعد، الكذب لم يفشو بعد بالمعنى المعروف الذي وجد بعد ذلك، ولهذا كانوا لا يشددون في هذه المسألة، فيثقون بأن الإنسان إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقوله إلا وهو متثبت ومتأكد من ذلك. ولهذا في الأثر الرقم 21 في يمين الصفحة ذكر المصنف رحمه الله قصة بشير العدوي حينما جاء إلى ابن عباس فجعل يحدثه ويقول: قال رسول الله، قال رسول الله، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يلقي له بالا، ما يستمع لكلامه. فبشير هذا غضب وقال: ما لي أراك أحدثك يا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأذن لي ولا تستمع لي. فقال ابن عباس، وهذه بيان لنفس، يعني يلتقي هذا مع نفس كلام ابن سيرين، قال: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا، تلقيناه لأننا نعلم أن الكذب لم يفشو بعد، ولم يكن يتزيد الناس بالدين لأجل الدنيا، لا، إنما كانوا صادقين لا ينقلون إلا ما تثبتوا منه. قال فلما ركب الناس الصعب والذلول كل بدأ يحدث، الثقة وغير الثقة، المتثبت وغير المتثبت، الحافظ وغير الحافظ، قال لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. هذا أصل في التثبت في الرواة. وهناك نماذج تطبيقية في السنة، في قصة مثلا في قصة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الاستئذان والحديث في الصحيحين، لكن في لفظ مسلم جاء عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري فطرق الباب على عمر قال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له. فلما انصرف خرج عمر فقال لماذا انصرفت؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا ببينة، ها لاحظ على هذا ببينة، كأن عمر يقول أنا الذي صحبت النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة أول مرة أسمع هذا الحديث. لاحظ فيه استنكار ليس كذلك، وهنا طلب للتثبت. فذهب أبو موسى فوجد جماعة من الأنصار فيهم أبو سعيد وكعب بن مالك وغيرهم، فقال لتأتيني على هذا ببينة وإلا أوجعتك. فذهب أبو موسى فجاء وكأني به يتطلب شاهدا من سمع هذا الحديث مثلي، فذهب معه كعب بن مالك فقال له يا أمير المؤمنين لا تكونن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. إذن مسألة التثبت والعناية بالمنقول موجودة، كان الصحابة يمارسونها إذا وجد ما يدعو للتثبت والاطمئنان على ما نقل. هذا النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله يعني تؤكد على نقطتين أساسيتين، وهي قضية الإسناد ونشأته متى نشأ بعد الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم أصبح الأشياع يعني ينشرون أو يروون ما يؤيد أقوالهم وأهواءهم. والمسألة الثانية أن مسألة العناية بالتثبت وجدت أصولها في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، بل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب، وهي في البخاري، حينما سمع عمر حكيما يقرأ بآية في الفرقان على غير ما عرف، على غير ما عرف عمر رضي الله عنه، فقال كيف من أين أتيت بهذه الآية؟ قال حد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتله عمر على عادة رضي الله عنه وأتى به للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن هشاما هشام بن حكيم قرأ الآية على غير ما أقرأتنيها. فقال اقرأ، فقرأ هشام، ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ، فإذا هذا يقرأ بقراءة وهذا بقراءة، قال كلاكما أصاب. فإذا مسألة التثبت أصلها قديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسعت قليلا في عهد الصحابة، ثم فشت بشكل واضح جدا في عهد التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. من سلك طريقا يلتمسه